ليتدلوا لها في الاتفاق ثانيا بما يستجد به ابن القيم رحمه الله في تصحيح على تهذيب سنن ابي داود حيث قال ويستجد لها بقوله صلى الله عليه وسلم لما صلى على ابي سلمه قال اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المنزل فقوله وارفع درجته دعاه ابتلي له وهذا معنى الشفاعه خامسا شفاعته صلى الله عليه وسلم في اقوال تزاوت حتى نزوم وسيئاتهم وصاروا عن الاعراض في اي اقوال صاروا عز وجل عنهم ويرسلهم سنه فهؤلاء يذكرون بعموم قوي عز وجل وعلى الاعراض رجال يعرفون مده الايمان على احد قول التفسير من ان اصحاب الاعراض هم الذين تزاوت حتى نزوم وسيئاتهم ويجعلون على رحم جبل بين الجنة والنار لأجل النوم إذا نظروا يمنة إلى الجنة سرقوا وإذا نظروا شمالا إلى النار خاطوا ويشفع فيه صلى الله عليه وسلم إكرام الله بأن يجعله الله عز وجل من أهل الجنة. ثالثا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة هي دخول الجنة فإن الناس إذا تجاوزوا الصراط يحبسون في عرقات الجنة مدة ثم يأتي صلى الله عليه وسلم ويقرأ باب الجنة فيفتح له فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأذن لأهل الجنة بدخولها فيدخلون برحمة الله عز وجل ثم بتفاعله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم أول شافعٍ وأول مشفع يعني من حيث الجنس وهو أول شافعٍ وأول مشفع. سريعا تفاعله صلى الله عليه وسلم لأهل إبراهيم عنه لأي حكم الله عز وجل عنه العذاب ويشفع فيه فيكون في محراح من نار عذاب من نار نبل من هنا بلاد أعوذ بالله من عذاب. هذه شفاعة المواعظ وبعض أهل العلم يجعلها وهذه لا تتعارض مع نفس الشفاعة للكافرين فمعلوم أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإن قيل كيف نجمع بين نفي الشفاعة للكافرين وقبول الشفاعة في أبي طالب؟ نقول الجمع بينهما أن المنفي هو نفي رفع العذاب كلية وأما رفع بعضه فإن هذا لا يتعارض والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذا بصفة خاصة لا لرفع العذاب كله بل لرفع بعضه ليخفف عنه العذاب إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس إكراما لأبي طالب. نعم. هذه شفاعة الأنواع وبعض أهل العلم يجعلها كمالية لأجل أن أهل الكبائر كما ذكرنا لكم أهان لأن أهل شفاعته لأهل الكبائر يعبدونها صحيحة الشفاعة وهي واحدة لأن الدليل فيها واحد. المسألة الخامسة الشفاعة الأمر في أمر يجب مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الأنبياء بل تشفع الملائكة ويشفع المؤمنون بمرتبتين العلماء والشهداء والصالحون يشفعون كما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أحمد وأرحم الراحمين يقول الله عز وجل لأقوام في النار أن يعملوا خيرا قط أي يقتلوا الحديث. يعني أن شفاعته خاصة بالأنبياء للملائكة تشفع كما قال صلى الله عليه وسلم في موقف الملائكة في محمد بن عبد الوزير ويستغفرون لنفس الأرض وهذا الإسلام قام معاناة المصير والعذاب وهم أصحابه وقلت ويقولون لأهل الإيمان إذا رأوا العذاب ورأوا المصير قال سمع الملائكة وسمع النبيون وسمع المؤمنون فإذا الشفاعة عامة فكل مؤمن صالح يشفع بقريبه يشفع بمن شاء. فيمن شاء طبعا بعد الإذن. يعني هذا يشفع في قريبه إذا أذن الله سبحانه وتعالى له وإلا ما في أحد يشفع إلا بعد إذن. فالشفاعة المثبتة لها شروط ثلاث. الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى والشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والثالث رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لمن رضي قوله وعمله بعد الإذن

وان الموانع قد انتفت. عشان كده اوعى تجعل دي حائل، لان احيانا الوقوف عند هذه المسألة يمنعك من ان تقرر ان النوع نفسه شرك. خايف، انت خايف، بتهيألك انت لو قررت ان النوع ده شرك انك هتقرر ان محمد وعلي زي الحاكمية بالظبط. بتهيألك انك لو قررت ان هذا مثلا كفر يبقى الحاكم الفلان الكفر كافر. دي مسألة ودي مسألة، تفريق بين النوع وبين العين. فالاول نتفق نقرر حتى لا تذوب هذه الحقائق، نقرر الاول ان ده النوع شرك، قرر معايا ان النذر شرك، قرر معايا ان دعاء ده شرك، طلب، قرر معايا ان المدد مثلا طلب المدد من المخلوق، قرر معي ان دعاء ان يدعو الله لك شرك اكبر. بعدين بقى من يفعل هذا؟ هل هو محمد ابراهيم هذا اللي فعل ده هو شرك اكبر ولا ايه؟ دي مسألة أخرى. نعم. ولهذا يعقل كثير من اهل العلم عن قول شفاعه الاموال لانها بالعدل والكذب، لانها لم تكن كريما، لانها لم تكن كريما قبل الجمال الذي احدثت فيه تلك المحتجات في هذه الامه. فاذا تعبير بعض اهل العلم عنها بانها بدعه لا يعني انها ليست شرك، لان البدعه منها ما هو تكوين شركين ومنها ما هو دون ذلك. انت بقى من كلام الشيخ هنا؟ نعم، نفس الكلام اللي احنا ذكرناه الان يقرره الشيخ. نعم. يعني محدثة يعني ايه؟ ما هو بيسبيل عليك لو كنت كفار كمعوني وانت تعمل ايه؟ حتى ولو اختلف نوعه الشيخ مش شيخ له صور، حتى لو اختلف الصور بس يجمعها الحكم الواحد. فما تجيش انت تقول لي النهارده لا انت كلامك ده غلط، لان المشركين كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيدعوه، كانوا بيتقربوا اليهم نص، واحنا ما بنعملش كده، احنا بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى ونتعبد الله سبحانه وتعالى، انما احنا جينا هنا لانهم ادعوا لنا. فظنه هو، خلي بالكوا بقى، ظنه هو ان هذه الصوره لم تقع عند الاوائل ان هذا يقتضي انها ليست شركا اصلا. ده غلط، وده لا يفهمه ادنى طلاب العلم، لأن الصور لا تتناهى، الصور لا تتناهى، لا تتناهى، لكن الحكم ضابط، الضابط واحد، إنما الصور لا تتناهى. كأن أنا هحكم على الصور مثلا عندهم هبل ولات ومنات وخلاص. واخد بالك؟ لما يجي واحد النهارده مثلا يعبد لبقرة، أقول والله المشركين اللي كانوا بيعبدوا بقرة، طب ما دي صورة محدثة بس يجمعها واحد. لما كي الآن أعتقد في حجر معين، في تربة معينة، في ماء معين، في أي حاجة معينة، تقول يا أصلي ما كانش في عالم مشركون، الصور لا تتناهى، فلا تحتج علي بأن الصورة ليست التي كانت عليها المشركون. الصورة التي عليها المشركون أنهم اعتقدوا النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى اعتقادا مباشرا. يبقى بقى حط تحتها أي صورة، واخد بالك؟ ولهذا ده التحذير النبوي اللي عبر به النبي لما قال، لما قال اجعل لنا ذات انواط، قال قلتم والذي نفسي محمد بيده كما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا اله. ما هو حاجه من اثنين، يا النبي صلى الله عليه وسلم صادق في مقال، يا النبي كاذب، حاشاه صلى الله عليه وسلم. طيب لو جينا للفظه هلاقي هم ما قالوش اجعل لنا اله، قالوا اجعل لنا ذات انواط، فهل نقول بان النبي كذب؟ نقول لا، النبي صادق، لان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالمعنى. فمعنى اجعل لنا ذات انواط هي اجعل لنا اله، اذ المقصود التعلق بهذه الشجره وانها تملك نفعا، اذ المقصود لما تروح للقبر ده وتقول له ادعوا لي نفعا، حصول نفع، وانه يملك ما لم يملكه الاحياء فضلا عن الاموات.

تركبوا على النتيجة تركبوا على النتيجة على مصر الذي مكان والمصر الذي مكان على الكابرين الذين وضعهم قبله يزنقوا منهم القصير ويزنقوا ربعهم المسكين وضعهم بقوله وكنا نتركبوا يوم الدين وهؤلاء هم كفار المسألة التي يشهد عبد الحج كذلك هي دين كيان مسلمة أما المكذب يوم الدين الذي لم يفرح إسلامه فإنه ليس هو محل البحث فإن استدلاله بآياته غير محل لأن الآية يقول بها من يمكن الشفاعة لله بكلامه في أن المشركين ولو شفع بعضهم ببعض وظنوا أن آية لأنه تشفع كما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم مشركون كفر والكافر ذكر الله عز وجل عنه ومن شرط الشفاعة لهم فلو دفع على الأرض أن أحدا شفع لهم من أقرب بالين فإنه لا تنفع شفاعة الشافعين الله سبحانه لا تنفع الشفاعة عنده لمن يأمر الله عز وجل له ولمن يرجع سريعا نقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح المجموع الوكيل شفاعتي لأهل كبائر أمتي هذه نص وليست الظاهر يعني لا يحتمل التأويل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أن على الناس شفاعته قال لا إله إلا الله خالصا للتوكيل والتأثير هذا فيه ظهور الاختلاف لأنها تعم من قال لا إله إلا الله مخلصا وصاحبا كبيرا وصاحب كبيرات قولها وقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه شفاعته قال يعني هذه قال ومن المقرر ان الاسم المنصور العربيه عند الاردنيين يهم ما كان في حي الشرقي في حي الشرقي بظهور العموم. نعم يعني انه يدل على العموم بظهور بظهور يعني بما يرجح ما نص عليه. نعم. ولهذا نقول إذا لم منع شفاعة الأهل كذلك من المعتزلة والخوارج هذا لأجل مذهبهم الرفيق لأن تحت كبيرات كفر فأنه لو قيامه يكون من أهل النار والعياذ بالله فهذا باطل كما هو مقرر في موضوعه من المسألة التي نعم. المسألة أن شريحة المعتزلة الحنفية أن الله بفرقية تقرأ في هذه الموضع فذلك التوسل بالشر والتوسل بالحق يعني حق القائم بحق فلان بحق نبيك بحق عمر ونحو ذلك والتوسل بالله فلان وبحثها بحثا جيدا ملخصا في كتاب التوسل والتوسل بالله الاسلام الجاهليه فلابد من الاطلاع على ذلك الكلام ومراجعه كتاب التوسل والوكيله لان رب التوسل يشتبه بالشفاعه ومعروف يجعله التوسل اليك بمعنى الشفاعه فيكون توسلا مقربين للشفاعه او متضمنا للتشفع او طار التشفع ولذلك في قول القائل اساله متحرك فلان هذا فيه تفصيل ويرجع فيه الى شرح الطحاويه الى كلام الاسلام الكريميه لانه لم يزيد مثلا يعني مثل الشفاعات التي ذكرها الطحاويه رحمه الله فهي شهيده للتراويح. المساله العاشره الأسباب التي بها يحصل المرض تبطل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا كان حديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر منها سببين. السبب الأول هو أعظم أسباب وأركانها وهو التوحيد وإخلاص الدين والعمل لله عز وجل وإسلام وجه لله عز وجل فهذا قد دل عليه وراه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يحق عن الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال صلى الله عليه وسلم فقد علمت ان لا يسالني احد عن هذا قبلك اقع الناس بشفاعتك يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه فمثله قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه القيامه فان اتخذت العرب شفاعتك والمجد يوم القيامه فهي تلك منه من قال لا نعم فهذا أعظم الأسباب التوحيد وإخلاص الدين والعمل له سبحانه وتعالى وإكمال الوجه له عز وجل وهذا كما قلنا لم يكن بالتوحيد الخالص ومع العمل بالشريعة فإن وقعت معاصي والإنسان لا يسلم منها فإن تاب الله عليه ولا يدخل النار وإن مات مصرا عليها

أهل العلم انتقادي علق الشيخ ابن باز تعليقات على الفتح، وسألت أنا بنفسي شخصيا يعني الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عنه فعلق عليه أيضا وقال هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. واحد انت ما ممكن ده يتابع المؤذن بصدق بقى واخلاص وبتاع، تقول لي يتابع المؤذن بصدق واخلاص في الصلاه يعني هل يتابعه باخلاص كده ولا نعم؟ لان ذلك دائما على التوحيد وعلى الاسلام لله عز وجل في شرعه وامره، فيقول كما يقول المؤذن في شرعه وامره. نعم، دل على التوحيد وعلى الاستسلام. والله يقول بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن وهو مسلم، اسلم وهو محسن. نعم. فيقول كما يقول المؤذن ثم اذا قال لا اله الا الله قال كما يقول ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه السلامه والصلاه القائمه ابي محمد الانقياده والقياده وعبد الله محمود الذي وعده. وهنا في زيادات وخيلات في بعض الروايات وفي دعاء مجيد منزلها ابي محمد الانقياده والقياده والطلبات العاليه الرفيعه هذه الزياده ايضا. وكذلك الشيادة الكفرة وعبد الله محمود الذي وعثره إنك لا تجد الميعاد، وهذه رواه البخاري في حديث في رواية الكشم هذه في رواية الكشم هذه، وهي عند المحققين لا أسد لا تصح عن البخاري لمكالمة الكشم هذه الكشم هذه في جميع الروايات الصحيحة. وتم اسباب اخرى تجمعها ان شاء الله تعالى باعلان النبي الجهادي بعد الاسلام وايجاد كل من ينال هذا الحرب عظيما هو نبعته صلى الله عليه وسلم. نعم، نسال الله. طب اعطونا مفتاح مسلم.